من خرج من المدينة مثلا 10 كيلو هل يلزم أن يصلي الجمعة؟ أي فرسخ كم الفرسخ كم كيلو مصطفى؟ 5 كيلو تقريبا، يعني حوالي 6 كيلو تقريبا. ها تمام، يعني لو شيخ ربيعان لو خرجت مثلا أنت وأهلك نزهة على بعد 10 كيلو يوم الجمعة، هل يلزمك تدخل المدينة تصلي وترجع ولا تصلي ظهر؟ ها لا ما تسمع الأذان. أقرب مسجد لك 6 كيلو وأنت خارج البنيان، ها تستطيع، عند فيه سيارة وفيه كل شيء، يلزمك تذهب؟ لا لا تسألني، أنا أسألك يا إبراهيم، ما يلزم تصلي ظهر. طيب الشيخ عمر، لو مثلا وانت في المدينة مثلا ولا فيه إلا مسجد واحد يبعد 10 كيلو يلزمك السعي إليه الجمعة؟ نعم، صار وسط البلد تسعى، يمكن أنت خارج البلد ما تسعى. يعني الشيخ ربيعان اللي يذهب لمنتزه البيضاء مثلا، نقول يلزمكم صلاة الجمعة؟ ها لا نجاوبني، يلزم ولا ما يلزم؟ ما يلزم، ما يلزم. طيب يا سلمان، لو هزل أحد بصوت مؤذن مثلا، هل كفر ولا ليس كفر؟ كبيرة. لماذا كبيرة؟ إلا أن السخرية بالمسلم ليس السخرية بالشعيرة. الشعيرة نعم صحيح. الشيخ عبد الوهاب في النواقض أين قد ذكره؟ استهزاء. السادس، مستهزئ بشيء من دين الله. المستهزئ بشعيرة مثل الحجاب مثلا، المستهزئ بالحجاب أو بالصلاة، وش حكمه؟ إذا كان لأصل تشريع الحجاب هذا كفر، وإذا كان سخرية بامرأة بحجابها مثلا لونه أو شيء متسخ مثلا هذا كبيرة. صحيح، تمام.